animal. Some pathologists bigulo and the excessive localization of microbes or excessive localization of animals عمل micro animal. الباثولوجي solitary. Well capsulated, lobulated. له through capsule وله force capsule في line of cleavage bending. وله medical ring of blood supply. تحت الميكروسكوب ياخذ شكل من الاشكال الاتيه. يا جلاند وحواليها فترة سليك بيسموها بيريكاناميكرا. يا جلاند وحواليها المدرس تيشو بس خطأ المطلق عليها انتراكاناميكرا. We use terms hard was soft. وألاحظ ان بالرغم شكلهم المقدار فيتشر واحد ولكن بيختلفوا في البيهيفير بتاعهم. يعني بص تلاقي دي فيرمر دي سوفت. The small size, they may reach large size. وهذا large size, يعني أنا قلت لو في طار داخل الأوضة أو بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي بيجي حصل restricted mobility. هو ما زال موبايل ولكن عشان هذا large size فهي restricted mobility و may complicate. affect age group زي دكت بابيلوما من 35 ل 50 سنة. يعني انا بحس بالرغم من العنوان واحد ولكن هما نوعين. نوع سموها الهارد فايبرادوما ونوع سموها السوفت فايبرادوما. وهو عبارة عن ويل كابسوليتد سوري فممكن تجري احس ان هو ويل كابسوليتد واحس ان هي ريلي موبايل. الفيلي موبايل لما تكون صغيرة لكن تكون كبيرة هتبقى ريستريكتد موبيلتي. قلنا الهارد فايبرادوما نيفر كومبليكيت. السوفت فايبرادوما لها كومبليكيشن الاتي. ممكن تكبر ويحصل لها سيستيك ديجنريشن ونطلق عليها السيست ادينوما. ممكن تكبر اكتر واكتر واكتر لدرجه ان هي تقطع السكين اوف ذا بريست وتخرج للخارج. تكبر وتكبر وتكبر وباي بريشر نيكروزس تخرج للخارج وتعمل برضه دي لاين اوف كليفج لسه موجوده زي ما هي. ودي اطلق عليها عده الفاظ قالوا عليها سيرو سيستيك ديزيز اوف برودين حسب اللي وصفها. وفي اطلق عليها السيستو ساركوما تيلويدس. الاثنين واحد. اللي وصفه على الفنجودي قال عليها هي عباره عن سيستك وبتطلع سيروس فسماها سيرو سيستك. كل حاجه بتبقى عن حد معين يبقى صفيه ديجنريشن. وفي ناس اطلق عليها الساركوما سيستك ما تمشيش الساركوما بتش الساركوما زي حته اللحم. قالوا عليها ده ساركوما سيستيك. في اللويدس بلاصه تكون في النسا معناها الفانجيتي. قالوا عليها ده الساركوما سيستيك الفانجيتي وهي ليست ساركوما. وهي ليست ساركوما. هي الواحده. انزميشن بلاك سوادي طالع من السكين تم نبص عليها ونقول لها ده سويت. ده كانسر ما بيسمعش. ده كانسر ومن اقوى كمان. How can you differentiate between هذا الديزيز والكانسر بريست؟ كانسر بريست يمتلك نوع very hard. ده بالعكس بسموه حتى سيستيك. اللي هي حتة صوت وحتة سيستيك. الكانسر بريست لما يخش by infiltration. يعني لو حبيت اقسم لك شكل الكانسر بريست in its late stage اللي هي اخواتي وادخل هنا صبعي او ادخل جوه يبقى انا مفرج. ده الجنس. ثلاثة، لما احط ايدي هنا على جزيرة النوت اللي هي في الكانسر ستوني هارت اللي هي هي لو في النوت فهيبقى ايرن كانسر من مواجهة الانتين. السؤال اللي بيزر بيزر بيزر بشرط مكان عام سيكون السيستم سيكون الغرز. فبقول له this is a soft fiber at the moment where it reach a new size. By pressure necrosis, it fungates through the skin. And the pressure that causes cancer dust. How can you differentiate between both? The soft, the hard. Here, the sulcus, the glue, the nobly. The lymph node in nobly that I have played, where the tender and white, the lymph node stone in heart, saying the hadar, because of its enemies. وأخيرا it may turn into sarcoma. وأنا لما بدأت بالناس نبدأ كده بشوية دايما بالدسكشن كنت سألت عن المالينسي أوف ذا بريست. بقول لها المالينسي أوف ذا بريست 99.5% كانسر بريست والسركوما أوف ذا بريست تعتبر 0.5% اللي هي on top of soft fiber. يعني السركوما أوف ذا بريست لو انا جيت غلست قلت لك ابص وانا عارف كويس جدا ان ولا حتى المراجع العلميه الكبيره بتتكلم عن الساركوما او الراس. عايز تشوف تدور على الساركوما او الراس خش على الانثولوجي خش على كتب التيومرز وليس كتب الجراحه العامه. 99 ونص كانسر نص ساركوما. لكن لو انا حكيت لك دلوقتي تيجي نعمل كده نبذه على الساركوما او الراس هتقول لي ده رير نص في المية من المليك نفسي اتنين انضاف او صوت الفايبر كارسينوما سبريد باي بلاد ذا لانز معروف عنها معروف عنها وكلنا نعلم ان الساركوما از ريد ريزيستنس وعليها بس ايه اكسجين والبروجنوز يعتمد على اذا كانت وسط المرض ولا انا بقى انا ممكن اوريك ازاي ديت انا هفضل اعيد وزيك لازم تحفظ كويس ده اسلوب مش حد يقول لي انا ما راجعتش فانا مش فاكر. ده فشل الوزاره. انا لازم تطلع مع عني ذاكر. المذاكر ده نصقها في اجابتك. تزود معلومات. بعيد تاني بنتكلم عن موضوع سوبايبر اليوم. This is a benign tumor. Mid tumor. Benign mid tumor. Pyroma adenoma. Make that picture. Lobulated swelling, well capsulated with three pores or two capsules, three line of cleavage in between. The microscopic, the infra or the peri. When the water and the lightning peri. And then I put it on a hard or soft. Well, it's a hard, it's not a hard. It's a firm. Well, here, it's softer than this. You can affect the sinus survivor. اطلق عليها البريست ماوس نيفر كومبليكيت. اما الصوت فايبر اللي هو في السن الكبير نوعا ما من 35 ل 50 سنه لارج موي ريتش فيري يور سايت مي اندر جو ديجنريشن ودي سيستو اديوما مي فانجي السيروسيتيز اوف بودي مي تيرن انتو ساركوما او بريست. اي سؤال؟ What is the commonest cyst of the breast. What is the commonest cyst of the breast? Now, had to say, what is the commonest mass of the breast? Can only a cancer breast. Cancer that I imagine. What is the commonest cyst of the breast? That's it. That's the kind of why you cyst to cyst. The case we the blue gold cyst. A cyst in Israel, that are focused on core. Blue gold cyst of blood gold. This is the common cyst. And next the common cyst here, a cyst adenoma of soft fiber. Well, there in good blue here, and mass in breast, constant. A cyst in the breast, cyst of fibroadenosis. And that's the common is this the adenoma of soft fibroadenoma. عشان كده بقوله في آخر شرط خالص عن شوية differential diagnosis. أي سؤال؟ إيه الكريتيكال بيكتشر؟ أهو جاب بنت من 15 25 سنة بريزنتنج وذ ماس والماس ديت ريلي موبايل تحديدا بريست ماس أو بيشنت هتبريزنت وذ ماس والماس ديت كود بي ريستريكتد موبيلتي كود بي موبايل كود بي ريستريكتد موبيلتي وده الموضوع الوحيد اللي من حقي أقول عليها هارد فايبر أدنوما أو سوفت فايبر أو إكسجين بايوبسي يعني من حقي أسميها بتسمية الباثولوجي. اي سؤال؟ دائما في لخبطت عندك بين الهايبوهيدروز والهايبوهيدروز. الأومة هو السوديوم، هو العلاج اكسجين باراسيت. الأوزس والهايبوهيدروز هو الهايبرفريجيا، هو الألم، هو اللي مش ديزيز سميناها خلل، وعلاجه رياكشنز. اني كويشن؟ هنبدا دلوقتي اهم موضوع في الرسم او اهم موضوع في الجنرال كله، وهو الكانسر. الرسم يعني ناخد ايه على اهلنا قوي. بقول لك ده اهم موضوع. وقبل ما اجي امسكه بطريقه تقليديه واتكلم على الايديولوجي، قول لك في نسب عالميه بتقول كده. كل 12 بنت بتولد واحده هي لها كانسر بس. يعني بعض عامه مصر. بص مصر يعني انا مش احصائيات، معلش الاستاتستكس عالميه معناها كل الاستاتستكس بتطلع اجتهادات من بيبرز او من رسائل بتطلع، واغلبيه بيكون الامتحان مثلا الماجستير او الدكتوراه هو الامتحان او التلقي الغرض من البحث وليس هو البحث كبحث. الغرض ليه غرض، وده ما حاجه ليها غرض الا فيها شويه كتاب او شويه فاكتس. يعني انا عليا في حاله عايز اعملها واروح اعملها 50 ضربه مين. حتى النبض يا راجل تقيس 15 ثانيه ولا 4. يعني قبل كده الوقت بس كان مين قال كده تقيس النبض لمده دقيقه. فانا انتقل في مصر، انا بقول لك حاجه بيرسونال، حاجه بيرسونال. لكن انا احصائيات دي كانت احصائيات في امريكا في انجلترا او الغرب وامريكا. 12 بنت واحده. في بعض المرايا تقول كل 9 بنات بتولد واحده هيجي لها كانسر بس. النسبه دي حوالي 10% من الستات هيجي لهم كانسر بس. This is the commonest carcinoma in the breast. The commonest carcinoma in the male. The breast is the commonest carcinoma in the male. The commonest mortality rate في امريكا انجلترا اكثر من حوالي 7%. الكلام ده خدني مع الاناتومي اللي بيقول لي the only organ which is subcutaneous. The breast is a modified sebaceous gland. The only organ which is subcutaneous is testis. Are not subcutaneous. Many testis will get في مصر. في فاشيا. في خمسة ليجر. ده الوحيد اللي هو تحت البيت. أنا طبعا جالنا وليه ما بقعد؟ المفروض ان هو يبقى ديتكت بسهوله. كل المعلومه اللي بعديها احسن واحد يحس الكانسر الست نفسها. الست نفسها هي اللي استحقنا وهي اللي عارفه وهي حاسه بصدرها من الساعه الفلانيه. في البيبرتي حاسه بصدرها. واصغر ناس الست هتحسها دي سفير 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر بيه بالظبط 1 سنتيمتر. يعني لو رئيس قسام الجراحه ولا اونكولوجي ولا زيه زي الست الاميه هتحس الناس. وهذه الناس الصغار اللي هي 1 سنتيمتر بقالها في البريست عندها من 5 سنين ل7 سنين. يعني لما بدات 1 سنتيمتر التسفير دخلت في سايكلز، هذه السايكلز حوالي 30 دبلينج سايكلز عشان توصل للناس. يعني from one cell to be a man first بقى لها 5 ل7 سنين. لما تبتدي الكلام ده معناها ايه؟ لا يوجد اي دور للكلينيكال بيكتشر في ديتكشن اوف كانسر بريست. يعني هما تجيلك واحدة بمات وبات دي صغيرة يبقى بقى لها 5 إلى 7 سنين. انتوا ماشيين معايا؟ عشان اشغلك فاهمين هذا الموضوع. 说黑道跑道，我对这个案件是认可。And as the government does, for the period, the rule is to be all concerns, the rule is all concerns spread by lymphatics.Lend my blood. I have now already yet. Except the second one. The last of the money. So I wait.Broadcast is the prostate threat, breast or bar, kidney or superficial cancer, the scenario with me or my nurse, I tell you, choriocarcinoma, swat in ovaries or swat in testicles, septa. This septa carcinoma spread by blood,as dirty as lymphatics. Septa carcinoma, pelvic midline, thyroid, bronchial carcinoma, prostatic carcinoma. Breast, kidney, suprarenal, or choriocarcinoma, so of testis, or of the ovaries, spread as dirty by blood as lymphatics.يعني أقدر أقول لك إن cancer breast ده بيسبريد باي بلاد أند لينفاتكس عشان كده اعتبرنا cancer breast ده one of the metastasizing disease considered as a systemic disease وده اللي هيبدي في التريتمنت تشطر على البريست دي ونشيل البريست دي تشطر على الميتاستاسيس one dayده قريب جدا العلاج كانسر بريست باي سيستميك تريتمنت اذا خلي بالك من القانون ده حطه عندك من الرولز بتاعته وعشان حتى الخطايا بقى وتظهر ورقه كنت بتكتب او في الشفوي لما تيجي تتكلم عن السبريد دائما دايركت ورقم واحد الكارتا دايما دايركت سبريد ورقم واحد لما تيجي بقى على واحد من السته دول وحضر بلط قبل الانفجاروريني انك انت عارف انك ده ايرلي ماي بلاد واز ايرلي از ذا بلاد هو سؤال ايه كانسر كده كانسر لا كانسر ان هي تكون كلمه لغويه يعني تفتكروا ان لو استشفى عن مرض الاول ايه اللي مش مفهوم كانسر عمرك كده يعني مثلا ما كانت كل الطب كانسر دي ما لقيتكش تفتح القاموس مش هتلاقيها مش هتخبط اي مدرس ولا اي استاذ ماشي كله هناك كل اي كانسر بس لا كانسر دي هو ده مش عارف كانسر جاي من كلمه اسمها كراب كراب سي ار اي بي كراب كانسر معناها كراب والكراب بالعربي سرطان البحر كابوريا بناه اهداف عشان كده رقم واحد دايما في السبريد دايركت سبريد كانسر غير اي مال ليجن اي مال ليجن والكبسولين ده لا ده له اهداف زي سرطان او بحر نجاسه كانسر عمر الكانسر ما يبقى مدور او ما يكون سموس دايما نكمل الرول ده بالمره لو انا قلت ايه كانسر سبريد باي ليمفاتكس زاد باي بلاد اكسبت السيت الرول طب كمل لي الرول بالمره اقول لك اول ساركوما بالمره اول ساركوما سبريد باي بلاد اكسبت واحد ساركوما اوف ذا تن، ساركوما اوف ذا تن سيلز، ساركوما اوف ذا ثايرويد، ساركوما اوف ذا تستس، واخيرا الايويد بعد البول. من هنا السؤال بيجي كده، ده موضوع اسمه ايويد او السؤال من اشهر مواضيع البول الساركوما. فاقول لك الساركوما بتاعت البول اسمها ايويد سبريد باي ليمفاتكس وباي بلاد. الساركوما ذات نوت سبريد باي ليمفاتكس لكن بلاد اكسبت مين؟ الاربعه دي والوان دي. المقدمه دي كانت لازم منها. المقدمه دي لما راجع كده واحده سكتتهم في دماغي اقول قال لي انها قبض. حاجه قبض مش حاجه بس هديه، قبض كل معقول بتاع البلد دي 10% من البنات. نقول ان اول مره حد يحس هتكون الست نفسها، وهتحس الناس حجمها صغر، وده معناه ان السرطان بدا من خليه عشان يبقى ماس اخذ له 5 إلى 7 سنين. وبعدين راح قايل لخالي او ابوه تاني قال لي ان الكانسر بريست سبريد ايرلي باي بلاد جامب اور شوت، يعني ده ممكن يسبريد باي بلاد قبل ما حتى الماس تظهر او ايرلي. ده يخليك بقى في ايه؟ لازم نكتشف الكانسر ده، لازم نكتشف الكانسر ده قبل ما يبقى ماس. ولكن الالترن ديتكشن كل موضوع كانسر بس قائم على الالترن ديتكشن. طب الالترن ديتكشن ازاي؟ هعمله حاجه اسمها ماموجرافي، تصوير الثدي. انا هاخد كل الستات هعمل لهم تصوير الثدي. ميزانية مش ميزانية تسمح، ولا حتى ميزانية أمريكا تسمح. ناهيك عن البرجلة اللي هتحصل والسايكولوجي اللي هيبوظ عن الناس. طيب أحسن حاجة إنك أنت تدرس الإيديولوجي بطريقة اللو ريسك والهاي ريسك، وهم الهاي ريسك دول اللي هم هيبقوا سبجكت تو انيوال ماموجرافي. فهمتوا ازاي؟ فهمتوا دي؟ يعني كانت المقدمه دي مهمه عشان اجي اقول لك ما تجيش تقول لي ايرلي سكريننج للكانسر بريست ان الماس تتشال اول ما تطلع. لا اقول لي بقى 5 إلى 7 سنين. ولكن اكتشاف الكانسر وهو لسه ان اتس سيلولار ستيج بالاشعه. وبالتالي مش هعملها لكل بنت، هعملها للناس اللي هاي ريسك. عشان كده قسمنا الايديولوجي الى لو وهاي ريسك. اللو ريسك باختصار هي اي بنت سبجكتد للايستروجين بطريقه قليله. مثلا بنت جالها ديليد مناق عند سن 15 16 سنه قبل ما تبلغ، ودخلت لاسباب ما في ايرلي منوبوز، تسرب اول من اخر تشالنج الاوفرز، دخلت للمينوبوز قبل سن ال 40. يبقى منارك متاخره ومنوبوز بدري. انا عايز اعرضها للايستروجين بطريقه قليله قوي. هي كل بنت او امراه فول ترم بيبي قبل سن ال 30، شو ايه؟ فول ترم بيبي. ملوش حد فول ترم عشان هتاخد النساء ان اول تريمستر او اول هاف اوف بريجنسي يبقى الهيومن كوريوني جونادوتروفين السنه الهاف البروجسترون يصغر. انا عايز البروجسترون اللي هو نوترلايزنج للبست، اللي هو سوسي للبست. اذا كل واحده من ارض الاخر وارمي من البوز، كل واحده نقدر نقول فول ترم بيبي لازم تكمل الحمل ان شاء الله مش 10 ان شاء الله عيل واحد بس. اول عيل كان قبل سن ال 30. البريست فيدرز Poate vă iubesc pe tine, să am immunity, o să-mi pun de pe scaun, pe televizor, la la la la la. Dar tot, în urmă, e egoist. Emma, în urmă, e scrivere, pe un cur de sitte, dar de sine, el găin, sene, zeret! Ca să vă spun, acolo, el găin de nebri. Nebri, de hoci, mustahin, un nebri. Ma بعد ال 40 يبدا هاي ريسك بس على شرط ايش شروط؟ واحد جينيتك هو اللي ممكن الكانسر ريسك اكثر في ست عندها كانسر ريسك لو ست عندها كانسر بنتها ممكن يجي لها كانسر نسبة طويلة بس ممكن تبقى ثلاث أضعاف أكثر من أي بنت تانية. لو الست دي وأختها هير سيستر عندها كانسر يبقى البنت دي 16 ضعف أي بنت تانية. في رائحة الجين. خصوصا إن اكتشفوا الكانسر بس جين معين عشان نعرف ايه هما الجينات دول لكن احنا بنقول عليهم اونكو جين. اونكو اونكولوجي تيومر جينات المتسببه في السرطان. وبتتعوض واحده يمكن بعد خمس سنين 10 سنين يمكن قبل كده يمكن بعد كده بس في الريت بتاع النمو العلمي هيبقى في حاجه اسمها جين وسرطان. يعني اسمها جين سرطان. بيلعبوا في الجينات بدل ما نلعب في الجينات والاستنساخ يلعبوا في الجينات عشان انا وقت كده الانسساب ده لو استخدم مظبوط هيفيد البشريه في الاورجان ترانسبلانتيشن ويفيد البشريه في العلاج وهتيجي جسر. نمره اثنين هرمون الاندوكراين يعني وجدت مثلا ان الرجاله اللي كانوا بيتعالجوا يرد على السؤال ده الرجاله كانوا بيتعالجوا من الاستروجين من كانسر البروستات كانسر البروستات ده ممكن يبقى ولو تعالجوا من الاستروجين الرجاله دي جالها بعد كده كانسر بريست. كذلك لقينا في مصر ولقيت الهالات بقى انا الهالات يعني ممكن انا اقولها لك تقولها لواحد عدوك ما عجبنيش الكلام ده ان نسبه الكانسر ايميل في العالم قالوا لو في حاله كانسر بريست هنلاقي 99 يمكن ونص في المية في ميل ونص إلى 1% ميل. برضه نسبة الطموح بتعتبر 1% من الميل 1% من حالات الكانسر. يعني لو انت بقى عايز في بحث كده مستشفى بقى كده يعمل بقى في السنة كلها كم حالة داخل الكانسر بريست يقول لها دكتور دخل 100 حالة مثلا يعني يبقى واحد راجل و99 ست يبقى 1% من حالات الكانسر في مصر. في شغل بتاع من واحد زي مثلا اللي هو بس ده قسم جراحة في الأسرعين ومصر مصر 10 مليون اللي عايزين ستين مقابل عندنا وإيه علاقة بالهرزيزس بالكانسر بريست؟ الهرزيزس بيعمل ايه بقى اللي هو بيكسر الاستروجين اللي عندهم هايبرستروجينيا واعتقد في البطنه من ضمن الجنرال اكزامينيشن بتشوف الميلينايزنج ديستريبيوشن اوف ذا هيرز وتشوف الجاينيكوماستيا الميل ولو تذكر كده لما هو عبد الرحيم حافظ في اخر ايامه كان شعره سايح بيكسر اوف ذا هايبرستروجينيا فدي بتعلي نسبه الكسر بس ان ميل في مصر بس الكلام ده النسبه ده كام هي بتعلي بس كام بالمية احنا قلنا عليها 10% لان في حاجات انديفيدوال يبقى دي هرمونة الهرمونة عرفنا ان الهرمونة عرفنا ان الهرمونة عرفنا ان الاستروجين بيأثر كانسر بريست لما يخش على السن بعد المينوبوز يعني سيبت سن كانسر بريست جاي واحده صغيره في السن اللي فيه فظيعه. هاي كيف؟ في سن كبير تلاقيه ماشي بكره. ما فيش هرمونات بتغذيه. سؤال، ايه علاقه الكونترا سيفتي بيلز بالكانسر ريسك؟ برضه تقول كونتروفيرشال، يعني كونتروفيرشال في ناس مع وناس ضد، لكن تاكد تاكد تاكد لا علاقه، تاكد انه لا علاقه. لكن لازم اقول كونتروفيرشال، وياك تقول العكس، ياك تقول ايه؟ في علاقه. فزينا في الهايست قالوا هل الانفايرومنت له دخل؟ الانفايرومنت له دخل ولا اه؟ اللايت الاكل اه. والدليل على ذلك ان اكثر ناس عندها كانسر ريسك هم الامريكيات والاوروبيات، واقل ناس عندها كانسر ريسك لدرجه ان هو شبه مش موجود 0% اليابانيات. يعني كانسر بس بالنسبه لليابان ده يعني حاجه من الوهم تماما. وما لو ان اليابانيات اللي هاجوا امريكا وعاشوا في امريكا الجيوش بعد كده ظهر الكانسر بس عندهم. فلو فكروا ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف؟ قال لك اللي اختلف اليابان مشهورة جدا بالاكل الني، بالاكل المسلوق، بالاكل السمك بالظبط المدخن الى اخره. الغرب مشهور بالفاست فود، بالجنك فود، بالاويل، بالهمبرجر، بالخبز، الزيت. انجلترا مثلا الفول والطعميه هناك عندهم فيشن شيبس، فيشن شيبس حاجات كلها ناريه زيت. قالوا ان الدايت ريتش ان اويل كوكت فات مسؤول عن الكانسر. عشان كده انتظرني برضه اللي يقول لك الكوكت فات مسؤول عن الكانسر كله. الله يبقى اذا انت عايز تقول لي ان ممكن يبقى الهرزيل اللي علاقه بالكانسر بس وكانسر كولون اللي علاقه بالكانسر بس، لما يجي يقول لك هات في ديزيز لا علاقه بالكانسر بس ممكن نوم الكانسر كولون والكانسر بس ابلايد كومون. الاوبيز هنعلم تماما ان الاوبيزيتي معناها فات، والفات ده عباره عن بيعمل ريترا كونفرجن الانوريزم الى استرون اي 1، والاسترون ده خطير. فالاوبيزيتي لها دخل في الكانسر. بري كانسرس ليجن، بري كانسرس ليجن الناس اللي بتعرفوا السيليوسس والدكر في النوم عرضه غير مدكر كارسينوما. واخيرا في سيري وكان في شان وردنا قالوا يا جماعه ان البريست في دكر اميون لكانسر بريست، يبقى لازم هناك فاكتور في الميلك دكت بيتسبب او يمنع. ووصلوا هم الى بوتو الفران وقالوا عليه ده اسمه بيتنر فيروس. قالوا بس استغنيها شد نورانا ايام ما قلنا نظريه دول كده شد نورانا خلاص عرفنا سبب الكانسر بس وهو البيتنر فاكتور او بيتنر فيروس. قال ده كلام خطا ما لقوش في اليومن بين ولكن الحق في اليومن بين السيروس. لو جيت قلت لك واحده مرض مطلق وواحده نادر مطلق مين يجي لها كانسر؟ نعم. وعشان كده اكثر ناس عندهم كانسر بس الاسفنكترز والمانس، المانس اللي هي الله هو الاسفنكترز اللي هي العوانس والمجازوف. لما اجي اقول لك بيشنت اوفر رينج اوف 60 او بيشنت 45 يير كانسر بس يعني كانسر يعني كانسر الريتم كروس اسرع عن الريتم. هتقول لي عندي السن الصغيره اللي هي عندها هسه الهرمونات. لما يجي يقول لك بيشن اختار واحده من هاي ريسك بيشن تيك بيشن سليم بيشن او اوبيس بيشن او دايت جيب الاسفر علم جيب الاكسبلانيشن فور ذا فولوينج ستيتمنت دايت ريتش ان فات كارسينوجينيك ولا نوت زي كارسينوجينيك كونتراسبتيف بيلز كونتروفير لا ايه خدت القواصص. أنا عارف وأستوعب إن مطلب الأدوية لن يسمح لأي بحث يطلع يزيد الدواء. لن يصل. فعشان كده انا متاكد لو انت في علاقه قلنا بقى هاتي يقول لك لا يضرب كده كده. بس حاجه اقول لك حاليا ما فيش اي حاجه تثبت هذا. فعشان كده اقول لكم كوبري وخليه ايه ماسك اوصال المستشفى. يبقى انا طولت في الكتشوف شويه. لازم كانسر بس لازم ياخد الطريقه. لان كل واحد يبدا يشرح حاجه يبص للاخر. انا في الاخر هي اقول لك بقى ايه عايز اقول ايرلي ديتكشن اوف كانسر بس. ده كل الفوضى عايز على فكره عايز انت داخل بالتفصيل تفصيل تفصيل. انت لو اخترت من كل واحده في السيريز دي مثل واحد لو جبت على هرمون جينيتيك وخليتك مثل واحد الهرمون المثل او اثنين الانفيرمنت ما فيش غير الدايت البري كانسر سيجن حاجتين يعني خد مثل لكل التيرمز اتفقنا؟ اني كوشن ده وانا كانسر بس هناخدها على كذا عدد النهارده انا اكتفي بالتخرج pathology of cancer breast. أولاً من حيث السايت، الكومنس سايت هو الأبر أوتر كوادرنت 60% لين عند الأكل. والليست كومن والحمد لله اللور إنر كوادرنت. طبعاً لا أعرف شيء بس اللور إنر كوادرنت لا يوجد يعني وانت كويس ان هو قليل انه ده اخطر مكان كانسر بس وهنعرف نتكلم على طريق الاسباب بتاعه هنلاقي ان هو ماي سبريد تو ذا بيريتونيوم از ويل لو ان الكوادر ليجنتاتكس موصله بالبيريتونيوم عشان يزيد العجب على هذا الكانسر هذا الاورجن لو صب فينس هيوصل للبيريتونيوم زيه زي جي اي تي كانسر نعرف هذا الكلام بالنسبه. يبقى اولا السايت الكامر السايت ابر اوتر كوادرنت. بالنسبه للباثولوجي قسموا ماله ممكن يطلع من النبل والارلا 1% انواع عليه فاجن ديزيز اوف النبل. فاجن ده مش اسم غريب عليه. سمعنا عن فاجن قبل كده فاجن مقطوعه مر عليكم يمكن في بطنه مر عليكم في الهايبر دايناميك سيركيليشن مر عليكم في الهايبر دايناميك سيركيليشن ده من الحاجات اللي هي بتعمل مرض اللي بيشتغل جوه فاجن ديزيز مقطوعه 1% وممكن يطلع من الضغط 84% وممكن يطلع من اللوبيول 15% وهيسميه لوبي اب كانسيوم. الضغط ممكن يبقى ان سايتو ممكن يبقى ان بيز. اللوبلر ممكن يبقى ان سايتو ممكن يبقى ان بيز. والباجيت ديزيز ده انتي لوحده بمزاج لوحده. كلمة إن سايتو معناها نان انفيزيف وده انفيزيف. لو مسكنا واحد واحد وكلمنا عنه حد باللوبلر ثم اللوبلر ثم اللوبلر اللوبلر وإن سايتو كارسينوم أو انفيزيف. الفرق بين ده وبين ده the infiltration of the basement membrane. الانسايتو ده وانت بتعملي ايرلي ديتكشن بمامورام ولقيت ده حاجه لسه ما حسيناش الناس ودي حاجه مش عاجباك فاخدت بايوبسي من هذه المنطقه فطلع ان هو لسه اول انسايتو. طبعا ده عايز بس بالمنطق. الانفيزيف كارسينوما تحفظ معايا الكام كلمه دول. قد يكون بايلاترال وهرمون ديبندنت وميلو ريليتش. احفظ معايا لما اقول لك قول لي بقى كده نبذه عن انفيزيف لوبلر كارسينوما. قول له ان هي بايلاترال واحده ممكن تسبق الثانيه ممكن في نفس الوقت. هرمون ديبندنت تبع الاستروجين وميلو ريليتش يعني لو لقيته هنا هيطلع هنا. في هنا طبعا ميلو ريليتش زي المرايه ولا ميلو ريليتش ومالتي سنتريك. مالتي سنتريك يعني ايه؟ يعني انت شفت الناس هنا ممكن كمان في ناس ثانيه او خليه ثالثه او خليه رابعه. مالتي فوكال او مالتي سنتريك. تقولها معايا؟ واحد ها واحد بايلاتر ميرور ايميج هرمون ديبندنت مالتي فوكال او مالتي مش على الضغط يعني انسايتو يا انفيزيف. في جد بقى في الضغط كارسينوما هيجي شويه انك لما تيجي ترفع الناس تنزل لك ديجنريتد ماتيريال لايك السيبوم عارف الاستون الاستونيه فاطلقوا عليه كومينو كارسينوما. هتنسيت السؤال ده برضه من سمعت ابني عايز بقى كومينو كارسينوما بيسالوا على حاجات صغيره في الطلبه بتشوفها او ما بتفهمش. قول له كومينو كارسينوما هو الكات سكشن اوف داكت كارسينوما شوين ريجيفيتد ماتيريال لايك ريسيبو. لان كده كومينو ريسيبو مايكروسكوبيا بقى كود بي وان اوف ذا فولوينج تيرمز. انا هتكلم دلوقتي على مين؟ على الانفيزيف داكت كارسينوما. نسيت اني خدت منها خمس سنين وبعدين هنسيبها. هنتكلم على ايه؟ الانفيزيف داكت كارسينوما اللي هي المايورت بتاعتها. واحد الكومبلست هو الانفيزيف داكت كارسينوما حوالي 65% من الانفيزيف داكت كارسينوما اللي كنا زمان بنسميها سكيرس واتوك سكيرس. اسمها اللفظ ده ولا سكيرس ما سمعتوش قبل كده؟ كان زمان في حاجه اسمها سكيرس وكلمة سكيرلس كلمة يونانية معناها هارت. سكيروس يعني هارت. ويعتقد إن كلمة سير روزس الأصل بتاعها سكيرلس اللي هي هارت. عايز أقول لك اللفظ مشهور قوي السكيرلس والأطراف السكيرلس واللفظين دول ما بقوش موجودين. بنسميهم إنجليزي بتاعت الكارسينوما. كومبلست ما طلعوش كاريكتشر أو كانسرلس. والناس دي سو هارت لدرجه ان المطار هو بيطلعها يقول لك اكني بقطع في الضحايا. هل اجريتي سنسيشن عارف الاحساس ولا بتقطع في الضحايا كده او في المرايه؟ ولما بتيجي تقطع تلاقي الكات سكشن حصل لها ايه؟ ريتراكشن. ليه ريتراكشن؟ لان هي فايبروسيشن وتحت الميكروسكوب هم خلايا صغيره جدا ومليانه فايروس مليانه سيلز كتيره ومليانه فايروس. اتنين في الميدالري او الانكفالايت برين لايت الكات سكشن بتاعها على فكره 5% والكات سكشن بتاعها سوفتر ذان ذيس. يعني عايز واحد باثولوجي بقى استاذ باثولوجي وهو بيقرا لك ده مش هي ديت زي الانجليزي ده كلام باثولوجي خبره. ما برضه ما تجيش انت تتصف لي ما هو المدلل ده سوفت يا ابني عمره ما في كانسر سوفت. كانسر زي الحجر ولما تتبع تبص تلاقي الكات سيكشن بيبارش. ليه بيبارش؟ لان السيلز كتيره قوي، كبيره قوي قوي، وفيروس دي شو قليل زي مقطع اللحمه. دي تقطع اللحمه تلاقيها بتبارش، اقطع الكمتريه تلاقيها بتريتراكس بيكوز اوف الفيروس دي شو قليل. ولقوا هنا في لينكوسايتس، والسؤال اللي انا بقوله من ايام ما كنت اشوف طلبه كان يتسال لنا كده، مين احسن السكرس الانفيزا كارسينوما ولا البيضلري؟ مين احسن؟ ايه رايك؟ الاثنين زي بعض. يبقى زي ما هتقول انت كالاتي، تقول له it depends on the station، حسب الستيشن. دايما نحط البروجنوزس حسب الستيشن. هيسألك يقول لك طب لو الاثنين ذا سيم ستيج، قول له الاثنين ذا سيم بروجنوزس، ما دام ذا سيم ستيج كيلو قطن وكيلو حديد الاثنين واحد. خلاص نكتنا واللي سألك وعرف ان انت صح صح. اسمع بقى اللي هقوله انا بقى. اول ناس تتحس كام سنتي؟ واحد سنتي. دي اول دي بدايه التفصيل. انا حاسس بناس وبفلك. انا لو انا عندي علبه صندي وعلبه صندي، هملى العلبه دي حمص، وهملى العلبه دي عين جمل. العدد هنا قد العدد هنا، يبقى هنا النمبر اوف مالجنت سيلز لس، هنا النمبر اوف مالجنت سيلز هاي. لو قلت على ديت الانفيزيف داك كارسينوما، قلت على ديت الانفيزيف مدلري او انفلايت، الاقي احتمالات السبريد في الاولى اكتر بكثير من دي. انا دخلت فصل مقفول، واحد عنده انفلونزا عمال يعطس، احتمال انتقال العدوى ليا هل تساوي لو دخلت فصل كله يعطس؟ اذا هنا بنقول because of the number of real cells are much much more than the inventory. اذا احتمال الميتاستاسيس اعلى من الميدلري، اذا الستيجنج هيبقى اقل in case of invasive. وده اللي بيبوظ الاسوء. عيد تاني، الموضوع مش ده حلو ده وحش، ده اقوى ده لا، هو الموضوع بروجنوزس، والبروجنوز يعتمد على الستيجنج، والستيجنج تعتمد على خلايا السرطانيه. لو جالي واحد وواحده ليهم نفس التين التشومر، نفس التين التشومر، بس التشومر ده اللي هو سنتي ده سنتي، ده هناك خلايا سرطانيه بكثير اكثر بكثير من ده، يبقى احتمالات الميتاستاسيس في ده اكثر من ده. يبقى احتمال البروجنوزس هنا اسوء من هنا، because staging هنا أسوأ من هنا. فهمت؟ فهمتوها؟ يعني لازم أفهم وأضمها. أنا فهمت هذا الأسلوب، لو هما الاثنين في نفس الستيج يبقى هما الاثنين في نفس الستيج. طبعا. ولكن استحالة في نفس الستيج. استحالة. لأن ده أكثر من ده بكتير جدا، وبالتالي ده اللي عنده احتمالات إن هو يبعت ميتاستاسيس ويخش في ستيج أسوأ من النظام. خصوصا بقى كمان ده نمرة اتنين، خصوصا وجود الليمفوسايتس اللي بتدل ان هذا الشخص عنده اميونيتي احسن، ان الست دي عندها جود هوست رياكشن. هوست رياكشن كل ما يكون جنودك اقوى واكتر كل ما بلدك تبقى محميه اكتر. فوجود الليمفوسايتس دليل على جود اميونولوجي، جود اميونيتي عند الهوست. شي معايا؟ زلنا بنتكلم على الانفيزيف بتاع الكارسينوما، في انواع ثانيه رير، الاقي نوع مثلا اسمه كولبويد او ميكويد، في نوع اسمه جوبيلر، في نوع اسمه ماستيتس كارسينوماتوزا او الانفلاماتوري كارسينوما. وهنا بالرغم ان هي 2% دايما بنتسال فيها ودايما بنش سؤال رتم، اشمعنى يعني تيجي سؤال رتم؟ يعني سد ال 65% وراح قال لي جيب شورت اكونت من ماستيتس كارسينوماتوزا؟ ده كلام كل حاجه ليها حكمه، كل حاجه ليها حكمه. ليه بقى؟ patient during lactation or pregnancy، شوفوا في التشابه، جالها كانسر بريست، وجود البروجستيرون بس وجود كمان الاستروجين، وجود البروجستيرون الميه بس وجود البنزين عند النار، حتى لو البنزين ده مخفف، فهيبدا ده يفلير يكبر ويجت اكواير مالينجن بلود سبلاي، ده اللي ادى شويه الفيبر الصغيره بلود سبلاي ونيكروتيك تيشو وعملت لك شويه فيبر، وبدا يدي الاحمرار للبرست، وعشان هايلي انفلتريتنج بدا يخش على النيرفز فدا يدي الالم والبين. وانت يمكن في الوحده الصحيه ولا في العياده الخارجيه بتشوف كل يوم او كل كام يوم واحده بترقع وجالها ميلكي جورمن او جالها بريست ابس، فجالتك واحده برد على دكتور او انا حامل في الشهور الاخيره وصدري ده مش طايقاه، فتشوف تلاقي هوت ريد تمبر زان حراره ب 8% الا شرط او شرطتين. فعشان كده اعتقدت او دخل معاها موضوع البريست ابسس، ولازم نعمل جدول نفرق بين الاثنين. وجه التشابه بين الاثنين، الاثنين بيرضعوا، الاثنين في اواخر مراحل الحمل. وجه التشابه الهوتنس والريدنس والتندرنس والفيبر، وجه الاختلاف فيها. دي فاسكولار في رهيبه، تلاقيها داسكي ريد، تلاقي ايه؟ داسكي ريد. يعني ايه داسكي؟ كلمة داسك يعني ايه داسك؟ الغصق الغروب، داسكي ريد لون البربش، داسكي ريد. الانفلاميشن او الباكتيريا المصطادس بتلاقيها بيبش او ريدش. حالات الماستيتس كارسينوماتوزا اكستنسيف، بريست ابسس سيكتور، الماستيتس كارسينوماتوزا الاقيها فيها عليها ليمفيديما، يعني كده ليمفيديما. الثانية الاقيها بيتنج اديما، ونعرف كلنا ان الليمف ديما از نون بيتنج. ماستيتس كارسينوماتوزا حط ايدك هنا تلاقي ستوني هارد ليمف نود، البريست ابسس الاقي ليمف نود تيرم موبايل اند تيرم. يا سيدي اديت انتباهك اسبوع اثنين ثلاثه، لو بريست ابسس هيهدى هيتحول لقلب نقص هيهدى والاحمرار هيهدى والتدرس هتهدى، ده ولا كده اللي بتعمل حاجه. لما سالت فلوس هنا اكستريملي باد، اكستريملي اكستريملي باد. نوع اسمه تشوبيور، ده بيفكرني اني انتقف من لومه، الاقي ده بس كارسينوما بقى شكل اخر التشوبيول، بس يختلف عن الضغط اللومة ان هو ايه؟ انفلتريت بالضغط. الكولويد او الميكويد، هنكتب كده قدامها سؤال شفوي، هتصير ايه في الشفوي؟ ان الجي اي تي هنعرف السنه اللي عندكم في الكانسر اوفرس ان نوع النيكوي دايما نوع لعينة. كل ادينو كارسينوما اوف نيكوي او كولوري تايب لعنه لانها عندها قدره الاختراق هاي انفلتريتنج باور with one exception cancer breast. يعني هو هنا دلوقتي ادى لها مش حاسس بالسؤال الى ما خلص المنهج ونبقى اخذنا جي اي تي كله وعرفنا ان ادينو كارسينوما او بيكولباي طيب ده هاي انفلتريتنج وينط على الاوفرز كده وياكل في الاوفرز يعمل حاجه اسمها كوكن دارك تشومر. سمعتوا عن كوكن دارك تشومر ولا لسه؟ الناس قد اخذوها معايا. يعني دائما بنقول هذا الموضوع بتاع الكولويد لعنة very bad prognosis. هنا بريست وكده عكس الباقي عشان بتزيد فيه. What about the prognosis of colloid or mucoid cancer breast? All with the exception of the other mucoid, ده ليه better prognosis than the other. هو بيستعرض أسئلة سؤال ريتن بيديك سؤال وتكتب. الشاطبي يختار أسئلة ليها نوع من أنواع الاختلاف ويعرف إنك صح صح ونربط المواضيع مع بعض ولا لا. ما زلنا بنتكلم عن invasive duct carcinoma. النوع الأخير ده نوع اسمه غريب شوية. بص سموه إيه؟ سودو لايكوميتاس كارسينوما. سودو لايكوميتاس كارسينوما. سودو يعني فولس. لايكوميتاس لايكوما كارسينوما. طب ليه ما قلتش سودو لايكوميتاس ساركوما يعني اللي ملهاش معنى؟ هو عبارة عن كانسر بريست محاط بفات. أكيد عمل سمار يقول لك في فات كتير حوالي الناس. فخدي بالك ما تتخدعيش الفات وتقولي لايبوما. تقولي ايه لايبوما؟ ما زال الكانسر بريست هو الكومنس ناس اوف ذا بريست. في ساعات الالترا ساوند يخدعك يقول لك يعني كده لايبوما وكده يطمن الست. الست رايحه على اخرها يقول لها لا لا لا ده انا مطمن جدا والدكتور هيطمنك ان شاء الله ديت كيس دهني. وشايف ان هي حواليها حاجه كده سموث ولها تكشف على الفات. لا بصي لايبوما مش لايبوما. قالوا لنا كده كل ما should be excited and biopsy. وفعلا كان في نوع اسمه سيلو لايبوما ديسكاتسيون. فوز خدعك كانسر واستخبى في حواليه فات. بس احنا ماشيين مع الرول قال لك ما تسيبش اي ناس. فهناك نوع قد يتخفى في شكل اللايبوما. اني كويشن؟ بص انا ملاحظ حاجه اتفضل. يعني مش هقدر اقول لك هتبقى هارد از سوالينج كويس اقول سوليد سوالينج ام نوت سيستيك. سوليد يعني نوع مش سيست. ممكن يعني يبقى سوفتر ذان اذرز. ممكن تقول يعني لها بيرل لان في وسط الهيصه دي كلها صعب قوي تحس انها سوفت. بصوا يا جماعه لو بصيتوا على الانواع دي كلها هتلاقي كل نوع ليه اسم. يعني ايه كل نوع ليه اسم؟ ده اسمه مضاد مضاد هو نوع من انواع الانفيزيف. ده اسمه كولويد هو نوع من الانفيزيف. ده اسمه تيوبلر هو نوع من الانفيزيف. ده اسمه اسفايتس كارسيماتوزا او الفيكاسون ده نوع من انواع. الوحيد اللي ما خدش اسم دلع كان ده عشان ده الكومنس واطلقوا عليه من otherwise specified. نص تسميه جت من فين؟ تعرفين مثلا العائلات الكبيره عائله عبد الجبار مخلف 7 عيال لكن الكبير بتاعهم الواد الكبير هياخد اسم ابوه باسم العيله. يعني ده 65% والباقي 5 و1 و2 وبتاع. فأطلق على كل واحد من أنواع الإنفيزيف كارسينوما اسم. الوحيد الذي لم يصنف بل أخذ اسم أبوه هو ده. عندها هو موضوع اسمه إنفيزيف كارسينوما، هناك 6 تايبس، هو الكومنست قالوا عليه ملوش اسم تاني، أخذ اسم الإنفيزيف being the commonest. بعد كده من هنا جت كلمة NOS أو النص، اللي كتير قوي ما نعرفوش اختصار ايه. لك نص. النص يعني ايه؟ ايه الاسم؟ سموها كده ليه؟ None otherwise specified. أخذ اسم الموضوع نفسه. كان زمان بس كويس ما سمعتوش عنها اسمها سكيلس وأطراف سكيلس، اتلغت تماما. يعني أي ريبورت بيجي لنا يقول لك ده انفيزيف ده كارسينوما نص. عرفنا هو ده. اتكلمنا عن الدكت، اتكلمنا عن الدكت انواعها، اخر حاجه هنخلص بيها درس النهارده الباشن ديزيز. واحد في الباشن كولويد او ميكويد has better prognosis than other colloid in adenocarcinoma. تراجع فيه يعني احسن بروجنوز. يعني الكولويد ده من الحاجات المعروفه دائما هو ستيج الاخيره. في البريست وجدوا لا، وجدوا لا. السبب ده بص، هو في موضوع كبير قوي اسمه بايولوجيكال بيهيفير اوف كانسرز، خلايا سرطانيه لها بايولوجيكال بيهيفير، لها حاجه بتتحرك بيه. من ضمنها نظريات كثيره اخرهم الجينات بتاعتها، يعني الجينات هي اللي بتجايد صحيح زائد الانفايرمنت. مش عايز اخش في هذه المواضيع المعقده معقده، لكن ابسط شيء هقول البيولوجيكال بيهيفير بتعتمد على الجين بتاعها. هل هو الجين السبريسور ولا الاكتيفيتور؟ هل هو اللي بتخمد الشبر وتهديه ولا بتهيجه؟ وعشان بقول اللاعب كله بعد كده عايزين يلعبوا في الجين ده، ان هم يخلي الاكتيفيتور ده ينام ويسبريسور يعني يقتل نفسه بنفسه. بس هنقدر نرد نقول ذا بايولوجيكال بيهيفير او الشبر. فاضل حاجة أخيرة نخلص فقط النهاردة، وهي الباجن ديزيز أو الدم. باجن ديزيز أو الدم ده عبارة عن مالينجمنت إكزيما أو الدم، ويعتقد ان هي كانت خليه جوه الدكت. الدكت انه كان نوع اصلا من انواع الدكت كارسينوما. وبدات هذه الخليه تتخاصر بس ان سايتو. يعني الخليه دي اول الماليجنسي بداتها ان سايتو ممكن ليزر. وبدات تخش عنيد الوتيرولا وتاكلها. وتاكلها. قعدت انسايتو لمده سنتين. اكلت لمده سنتين. وبعد ما خلصها دي بالعلبة بعد سنتين افتر 1 اور 2 ييرز تحولت الى انفيزيف داكت كارسينوما. تحولت الى انفيزيف داكت كارسينوما. أنا من أول المحاضرة حاولت أعيشك معايا في موضوع الـ early detection. الـ early detection of cancer risk. طب لما يجي لك مرض من الـ cancer risk واضح، لا نحتاج ماموجرام ولا نحتاج أي حاجة، لو ست عامية حست إن إيه؟ إن هنا في حاجة إكزيما عندها وجات لك، لا يوجد مبرر انك تسيبها سنتين لغايه ما يحصل انفيزيبل كارسينوما وتبقى زيها زي اي كانسر بريست. يعني لو كانت اللف والدوران عشان ايرلي ديتكشن، طب ما هي جت الطبيعه جابت لك حاله بدري، فده مبرر وده نداء من دي بتوع سكين. من دي نداء بتوع سكين، الحاله دي هتروح للسكين امراض جلديه. عشان كده الموضوع ده 1% ومحاسبه مهمه جدا. سؤال السؤال ده بيبقى سؤال اورال، ساعات الطالب يتعجب يا بيه ده 1% ينزل سؤال ريتنج 1% من كاسا بريست. يقول لك ما هو احنا ندور على ايه؟ بندور على امل. كل ما نعمل ايرلي ديتكشن، كل ما نحمي المرأة دي من هذا الكانسر، هذا الكانسر مش بالشراسة الناس متصوراه، بس ايرلي ديتكشن. عشان كده اهمية هذا الموضوع، عشان كده قالوا 2% لو مصطادس كان سيماتوزا كان الموضوع نزل ريتن. ما انت دلوقتي انت دكتور المستقبل، انت اول واحد هتبقى جي بي اللي هيشوف اكبر عدد من المرضى، فلازم يكون عارف ان هناك حاجه اسمها فيرجن ديزيز. مش كل واحد عندها اكزيما في النيبر خد شويه ايه كورتيزون وخلاص، تمام؟ هذا الفيرجن ديزيز يبقى فيه جدول، كل الكتب بتكتب جدول بين ذا اورديناري اكزيما اند ذا فيرجن ديزيز. الست اللي هيجي لها اكزيما ولا هيجي لها اي اثر في النيبر بترضع، فغالبا هتبقى تشايلد بيرنج، واللي بتبرضع بتبرضع يمين وشمال بايلاترال، وسنها هتبقى صغير وتبقى ايه زي اي اكزيما. يعني مثلا ممكن اروح انا جايب قميص يعمل لي هنا اكزيما، البس اوستيك يروح عامل لي اكزيما. ساعات كده بص الاقي كده مطورت من نوع من انواع التعقيم والبرش حصل لي اكزيما، فلازم بتوجعني تهرشني. اما المالينا الاكزيما سن كبير فوق 50 من اللاترال does not ooze does not itch، لا بتوجع ولا بتنز. والمالجنة الاكزيما كلت النبل والإرلة، كلتها ما بتعيش في نبل والإرلة. لكن لما يكون اكزيما عادية ما زال النبل موجودة بس عليها في شروك كراكس. وبعدين هرجع اقول تاني اسبوع اتنين تلاتة اديت علاج ولا تحسن، فكر تاخد بايبسي، بايبسي صغيرة بسيطة جدا، خدها من النفل خدها من القرلة حتة صغيرة، هتلاقي ايه؟ لو كان ديزيز هتلاقي عبارة عن هايبرتري اوف ذا ابيدرمس و هايبرتري اوف ذا درمس، وهلاقي سيلز كبيرة وباكيوليتد ومالتي نيوكليت. باكيوليتد بيكوز اوف ديجنريشن، مالتي نيوكليت بيكوز ذيس از مالينجنت سيل. حصل ميتوتيك ديفيجنز نيوكليير ديفيجن وزاوت سايتوبلازميك ديفيجن، ويسموها الفاجنت سيل. الفاجنت سيل، الفاجنت سيل نفس هذه الخليه بالظبط بالظبط هتاخدوها سيل في النساء في موضوع اسمه كانسر بلبا، والبيوبسي شوف ده كانسر نيبل وده كانسر بلبا، وهتلاقي فيها الفاجنت سيل والفاجنت سيل. الموضوع اللي هتاخدوه اسمه بوينز ديزيز اوف ذا بلبا، هتعرفوه بعدين، تمام؟ يبقى احنا النهارده اتكلمنا على على جورج كانسر بريست، اتكلمنا على الباثولوجي اوف كانسر بريست. ممكن اشوف النوتس كده بركيز المره الجايه عشان نتابع بعض متابعين، مهمه جدا بالنسبه لي النوتس عشان في حاجات ساعات بشطبها وفي حاجات ساعات باختصرها. عملنا النهارده فايبرو ادينوما. بصوا في كارسينوما اوف ذا فيميل بريست بدات بالايتيولوجي الانسدنس اللو ريسك الهاي ريسك. عند صفحه 313 في الهاي ريسك بدات جينيتيك جينيتيك. هشطب النقطه الاولى كلها واكتب قدام الجينيتيك اونكو جينز بس. النقطة الثانية اللي بنحسبها اللي هي presence of cancer breast in the mother or sister increase the risk by 3 times. Why? Presence of the disease in both the mother and sister increase the risk by 14 مرة. يعني دليل ان هناك في genetics. اذا هشطب الباراجراف الاول كله واكتب قدامه oncogenes. صفحة 314 role of exogenous hormones controversial. Our thought, the relation to contraceptive pills is not known exactly. وهشطب كل اللي تحت. برضو هقرا معاكم الجمله دي عشان في ساعه الجمله نفسها ما تفهمهاش. It has been calculated that starting from the first cell which becomes malignant, the tumor mass grows by successive doublings متوالية, takes 7 to 8 years and 30 doublings 30 متوالية to reach the volume of a sphere of 1 centimeter in diameter. الباراجراف اللي تحته مسطور. يبقى انا عايز افهمك ان لما ننتظر ماس ده ليت, عشان كده هنا اهميه الهاي ريسك اللي هم دول اللي عامل لهم صوت فيش وماموجرام لما نتكلم في الدروس اللي جايه. صفحة 319 فوق في حاجة اسمها histological grading مشطوبة. المرة جاية هنبدأ بالسبريد. معانا جاي الخميس ان شاء الله.